ينفع الواحد يصلي مرتين، يصلي مرتين؟ يصلي أول إشي بعدين يصلي كمان مرة شو يصلي مثلا؟ نفس الصلاة. شو يصلي مثلا؟ شوف إيجي مش هاي العشاء صلىها يرجع يصليها. ليش؟ ينفع؟ ليش يصليها ثاني مرة؟ أما يا لك يعني. ليش يصليها مرة ثانية؟ ليش يصليها مرة ثانية؟ طيب كمان إذا كان أمك قالت لك هيك أنت ليش بدك تسأل؟ ما أمك المفروض عليها أنه هي يعني تتعلم أمور دينها إما من زوجها أو من مطالعتها أو إلى آخره، فهي على الأقل أعلم منك، ما هو هيك؟ فإذا هي قالت لك بجوز أنت ليش بدك تسأل؟ لازم تأخذ كلام والدتك وتحمله على محمل إيش؟ الثقة والعلم. لكن أنت ما لك فهمان منها، روح اسألها. أنت بتقولي أنه بجوز الواحد يعيد الصلاة ثاني مرة، الشيخ بيسأل ليش الإعادة؟ أنت ما لك فهمان ليش؟ فهمان ليش؟ روح اسألها وتعال. صلي معنا. أنا عارفة بيقصر عشان الله يهديك، أنا بدي شغله.